نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الآيتين. ولقد علمتم الخطاب لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم جل وعلا بما حصل من أسلافهم من التعدي ويحذرهم من مغبة ذلك إن فعلوا مثل ما فعل أسلافهم، بأن الله جل وعلا ينتقم منهم كما انتقم من أسلافهم بما فعلوا. ولقد علمتم، يعني أن هذا أمر لم يخفى عليكم ولا على غيركم، لأنه اشتهر وظهر وبان وعرفه الناس. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. السبت هو يوم السبت المعروف في الأسبوع، وهو يوم عيد اليهود، نهوا فيه عن العمل وعن صيد السمك، ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا، فابتلاهم الله جل وعلا بأن السمك يكثر يوم السبت ويجتمع حول شواطئهم، وحتى أن بعض الأسماك ترفع رأسها فوق الماء، تبرز رأسها فوق الماء وتكثر، ويسهل مسكها وصيدها بسهولة ويسر، وهم ممنوعون من ذلك، ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا. ثم في نهاية يوم السبت تغار وتذهب في قعر البحار فلا يصلون إليها، أخذوا على هذا وقت، وامتنعوا من صيد السمك، فتحيل بعضهم حيلة أخفاها، إن المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، فتحيل حيلة بأن فعل شيئا ما يجعله يحجز شيء من السمك، ثم شم جاره عنده رائحة السمك فسأله: منين لك السمك؟ فأخبره بالحيلة سرا، فصاد مثله، ثم اشتهر شيئا فشيئا حتى كثر التحيل على صيد السمك. ثم اشتهر بينهم أن المرأة يحفر حفرة حول البحر ويجعل فيها نهر من البحر إليها إلى هذه الحفرة ويغلقه، فإذا كان يوم السبت رفع الحاجز فالسمك يكثر وتأتيه الأمواج فتدفعه، تدفعه مع هذا النهر الذي شقه إلى الحفرة التي بجوارها، فيسقط السمك في الحفرة التي مع الماء، فيريد الخروج فما يستطيع. وأحيانهم كثيرة منهم من كان يرمي الشراك يوم الجمعة فيدخل فيها السمك فيأتي فيحملها يوم الأحد وقد امتلأت من السمك، لكن هذه التي اشتهرت الحيلة اشتهرت عندهم كلهم أو تقريبا كل من فعل هذا الفعل، فيصيدون فيها هذه الحفرة السمك الكثير فلا يأخذونه يوم السبت تحرزا، فيأخذونه يوم الأحد ما يستطيع الخروج ولا يموت لأن معه ماء، فاشتهرت هذه الحيلة. فقال لهم بعض علمائهم وخيارهم: إنكم انتهكتم حرمة يوم السبت، والله جل وعلا حرم عليكم الصيد يوم السبت وأنتم تصيدون. قالوا: لا، ما صدنا، النهر يأتي بالسمك والموج يأتي بالسمك ويسقط بالحفرة ونحن نأخذه يوم الأحد. فقالوا لهم: هذه حيلة ولا يحل لكم ذلك. ثم انقسم الناس بعد هذا ثلاثة أقسام: قسم انتهكوا هذه الحرمة وحفروا الحفر وبدأوا يصيدون السمك ويأكلونه، آخرون أنكروا عليهم وقالوا: فعلكم هذا محرم وهذه حيلة ولا يحل لكم ذلك، وننذركم عذاب الله، والله جل وعلا سينتقم منكم لتحيلكم، وأنتم صدتوه يوم السبت لأن هذا السمك يأتي يوم السبت فأنتم تأخذونه يوم السبت في حفركم وشراككم ونحو ذلك، ثم يأتي ثم تأخذونه من الحفرة يوم الأحد، فهو مصيد يوم السبت، يوم الأحد ما في سمك. وأنكروا عليهم ذلك وهجروهم وابتعدوا عنهم. آخرون ما صادوا يوم السبت ورأوا أن هذا حرام ولا يجوز، لكنهم ما أنكروا على من فعل، استمروا معهم يواكلونهم ويشاربونهم ويجالسونهم، وهم ما يفعلون فعلهم. فأنزل الله جل وعلا العذاب على من انتهك، وبين نجاة من أنكر. قال بعض العلماء: وأهلك من سكت معهم، وبعضهم قال: سكت الله عمن سكت، كما قال الله جل وعلا في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الآيات في بيانها، فأنجى الله جل وعلا من أنكر وأهلك من انتهك الحرمة، وسكت في هذه الآيات عمن لم ينتهك ولم ينكر. وقال بعض العلماء إنهم أهلكوا مع من أهلك لأن سكوتهم عنهم إقرار لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة عن أن تنتهك محارم الله بأدنى الحيل، لأن الحيل تكثر من الناس، ويأتي من يزعم أنه ذكي ويدرك فيتحيل على الحرام بأن يأخذه بصورة الحلال وهو حرام منهي عنه. مثل ما نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن شراء الحاجة التي لا يريدها لأجل أن يأخذ دراهمها، قال هذه حيلة على الربا، حيلة على الربا، لأنه يشتري مثلا السيارة أو يشتري السكر أو يشتري شيئا ما لا يريده ثم يبيعه، يشتريه بمئة ثم يبيعه، يشتريه بمئة مؤجل ثم يبيعه بمئة بتسعين نقدا، فيأخذ التسعين ويكون قد سجل عليه مئة، وهذا بعض العلماء يرى أنه حيلة إلى الربا، مثل ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعضهم يقول إن هذا سائق لأنه اشترى حاجة بدراهم وباعها فيما بعد بشرط أن يستلمها وينقلها، أما إذا باعها في مكانها فلا يجوز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته أن تسلك مسلك اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، والله جل وعلا يبتلي عباده بما شاء ليرى جل وعلا، وهو عالم بما هم فاعلون قبل أن يكون الشيء، لكنه يبتليهم ليستحقوا الثواب في النجاح والعقاب في الإخفاق إذا أخفقوا، كما ابتلى الله جل وعلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيد وهم حرم، فكان الصيد يأتي إلى المرء يستطيع أن يمسكه بيده فما يمسكونه ولا يتعرضونه ولا يشيرون على أحد ليس بحرام بأن ينهض إليه أو ينظر إليه أو يشير إليه، حذرا من أن يقعوا في الحرام. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحذر التحيل على الحرام بحيلة يجعله في صورة الحلال، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، فالواجب على المسلم الحذر. والله جل وعلا عاقب بني إسرائيل وهم ما صادوا يوم السبت لكنهم تحيلوا، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا أمر تكوين ما يمتنع منه أحد، كونوا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما هذا يتوقف على الاستجابة أو عدم الاستجابة، لا، هذا أمر كوني يعني ما يتخلف منه أحد. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال كان شبابهم قردة وشيوخهم يعني كبارهم خنازير، وجاء أن من أنكر عليهم اعتزلهم، وإنهم أمروا وسعوا في بناء حائط بين القريتين، القرية الملتزمة والقرية الواقعة في الحرام، وجعلوا لهذه باب ولهذه باب، فيدخلون قراهم في الليل، فإذا كان الصباح فتحوا الأبواب وخرجوا بطلب الرزق، وإن القرية أهل القرية الصالحة فتحوا أبوابهم في الصباح وينتظرون من جيرانهم أن يفتحوا أبوابهم ويخرجوا، ما خرج منهم أحد، فاستبطأوهم، فتسلق بعضهم الجدار ونزل فإذا هم قردة تحرك أذنابها، فجاءوا إليهم يعرفونهم، عرفوهم بأشباههم، فقالوا لهم: ألم ننهكم؟ ألم نقل لكم؟ ألم نحذركم؟ فيشيرون برؤوسهم يسمعون ويدركون ولا يستطيعون الجواب، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فمسخهم، والجمهور على أن المسخ بدني وعقلي، يعني صارت عقولهم عقول القردة وأبدانهم وأجسامهم أجسام القردة، أمسوا وهم رجال ونساء وأصبحوا وهم قردة والعياذ بالله وخنازير. تعاوى مثل ما تعاوى القردة والخنازير، سوى ما روي عن مجاهد رحمه الله أنه قال: إن المسخ كان في عقولهم وأبدانهم باقية، أبدان الرجال. والصواب ما قاله الجمهور، لأن الآية نص في هذا، وقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة الرجال والنساء، الذكر ذكر والأنثى أنثى. ثم بقوا ما شاء الله، قيل 3 أيام وقيل 7 أيام، ثم هلكوا. يعني ما يقال إن هذه القردة الموجودة هي هم، لا، لأن الله جل وعلا ما مسخ أمة إلا وأهلكها، وبقوا 3 أيام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، ثم هلكوا بإذن الله. فضحهم الله جل وعلا وأخزاهم بأن قلبهم قردة وخنازير يعرفونهم من حولهم ممن نهوهم، ثم هلكوا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ما مسخ أمة فأبقاها إلا ويهلكها بعد هذا، تهلك. فروى عثمان بن عطاء عن أبيه قال: نودي الذين اعتدوا في السبت 3 أصوات، نودوا يا أهل القرية، فانتبهت طائفة أكثر من الأولى، ثم نودوا يا أهل القرية، فانتبه الرجال والنساء والصبيان، فقال الله جل وعلا لهم: كونوا قردة خاسئين. فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان، يعرفونه، ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم: بلى، يعني نهيتمونا. قال قتادة: فصار القوم قردة تعاوى، لها أذناب، بعدما كانوا رجالا ونساء. وفي رواية عن قتادة: صار الشبان قردة والشيوخ خنازير، يعني الكبار في السن. وما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم، وقال غيرهم: كانوا نحو من 70,000. وعلى هذا القول أكثر العلماء، غير ما روي عن مجاهد أنه قال: مسخت قلوبهم ولم تمسخ أبدانهم، وهو قول بعيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يحيوا على الأرض إلا 3 أيام، ولم يحيى مسخ في الأرض فوق 3 أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل، ما ولدوا. وزعم مقاتل أنهم عاشوا 7 أيام وماتوا في اليوم الثامن، وهذا كان في زمن داود عليه السلام، كما قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني تجاوزوا الحد. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين، الخاسئ المبعد أو الذليل والحقير. قال اخسأ، ويقال للكلب اخسأ يعني اذهب وأبعد. ويقول الله جل وعلا لأهل النار أو تقول الملائكة: اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني أبعدوا. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها، الضمير في جعلناها، يعني هذه الفعلة المسخ قردة وخنازير. جعلناها القرية التي انتهكت الحرام، جعلناها الأمة الجماعة من الناس، نكالا لما بين يديها وما خلفها، يعني نكال عقوبة لما سبقها من المعاصي وما أتى بعدها. جمع الله جل وعلا عقوبتهم على السيئات السابقة واللاحقة بهذا المسخ. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، أو نكالا لما بين يديها يعني زمنها التي كانت فيه، وما خلفها الزمان الذي سيأتي، يكون عبرة وعظة لكل من يفكر في الحيلة إلى استحلال الحرام، أنه يخاف من عقوبة الله جل وعلا. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة، عظة وعبرة لمن اتقى الله جل وعلا. وذكر فإن الذكرى تنفع المتقين، فالمتقي يتعظ ويستفيد من العقوبات والنكال الذي يحصل على غيره، وهكذا في كل زمان ومكان. فالمتقي إذا اطلع على عقوبة من عقوبة الله على شخص من الأشخاص انتفعه، ينتفع، يقول في نفسه: الله جل وعلا عاقب فلان بكذا لأنه كان كذا، فيحذر أن يقع في المعصية. المستفيد، وكما جاء في الأثر: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من سوف لنفسه فحصلت عليه العقوبة هو. السعيد من وعظ بغيره، يعني أنت تتقي الله جل وعلا، ترى الفاسق أو الفاجر تحل به العقوبة فتقول: هذا بسبب فعله فأنا أحذر فعله، وتجتنب فعله، لأن الله جل وعلا انتقم منه بسبب ما صدر منه. فالمؤمن يتعظ بالمصائب والعبر والنكالات التي تحصل على غيره، وحتى ما يحصل عليه هو. العاقل إذا حصلت عليه مصيبة، في خسارة في مال أو ضرر في بدن أو نحو ذلك، رجع إلى نفسه وبدأ يفتش عن عيوبه: ما الذي صدر منه حتى حصل عليه كذا؟ لأن الله جل وعلا منزه عن الظلم، الله جل وعلا لا يظلم الناس مثقال ذرة، ويعطي على الخير الشيء الجزيل، يعطي الثواب العظيم على الحسنة. ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالعاقل الذي قلبه حي إذا حصل عليه شيء من الأمور رجع إلى نفسه قال أنا السبب، أكيد ما الذي حصل مني، ثم يستدرك يستيقظ ويستدرك. والغافل لا يدري حتى يباغته العقوبة الشديدة والنكال والعذاب الأليم في الدار الآخرة، ما يتعظ بما يحصل عليه في الدنيا. بعض السلف يقول إني لأقع في المعصية فأعرف هذا بوجه زوجتي ودابتي وسير دابتي، زوجته تتنكر عليه. بعض الرجال يعني إذا تنكرت الزوجة يعني ساءت معاملتها له قال هذا بسببي، ما الذي صدر مني، أنا أعالج نفسي قبل أعالج زوجتي، يعني ما تغيرت علي إلا بسبب. السيارة أو الدابة أو البعير تغير عليه يرجع إلى نفسه، هذا العاقل الحي القلب يرجع إلى نفسه ويخلص من نفسه، يقول ما صار هذا إلا بسبب جناية مني، أنا أذنبت أستغفر الله وأتوب إليه، حصل مني كذا، تكلمت على فلان، سببت فلان، آذيت فلان، ظلمت فلان، وهكذا. فيرجع إلى نفسه ويحاسبها ويندم على ما صدر منه، وإن كانت مظلمة للغير ردها عليه وحاسب نفسه. وميت القلب لا يدري عن شيء، ولذا قال الله جل وعلا موعظة لمن، ما قال للفاجرين ولا للفاسقين، موعظة للمتقين. المتقي هو الذي ينتفع بالمواعظ، ينتفع يتنبه لهذا. فالسعيد من وعظ بغيره. أقرأ. يقول الله تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما أحل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره، إذ كان مشروعا لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت. وهذه القرية قرية أيلة بالشام على سيف البحر. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وقال الله جل وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الآيات من سورة الأعراف. نعم. وذلك بما وضعوا لها من الحبائل والبرك قبل يوم السبت. منهم من وضع الحبائل يعني الشراك والشبك، ومنهم من حفر الحفر، حفر الحفر وجعل لها نهر إلى البحر، ويفتح هذا النهر يوم السبت فيدخل السمك مع الماء من هذا النهر إلى هذه الحفرة، ثم إذا دخل ما يستطيع أن يخرج لأنه ينزل الماء ولا يموت، حيث أنه ينزل معه الماء الكثير فيعيش فيه. فلما جاءت يوم السبت على عاداتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالإنسي في الشكل وليست بإنسان حقيقة، فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وقوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال مجاهد مسخت قلوبهم ولم يوسخوا قردة، وإنما هو مثل ضرب الله تعالى مثل ضرب. مجاهد رحمه الله يرى أن المسخ كان في عقولهم، صارت عقولهم عقول القردة ولم تمسخ أبدانهم، لكن الجمهور من العلماء والمفسرين على أن المسخ في الأبدان والعقول. صاروا قردة حقيقة لكن ما استمروا، ليسوا هذه القردة الموجودة، لأن هذه القردة الموجودة حيوانات من ضمن الحيوانات التي خلقها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض. وقال ابن عباس: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعل الله منهم القردة والخنازير، فزعم أن الشباب القوم صاروا قردة وأن الشيخ صاروا خنازيرا. وقال شيبان عن قتادة: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فصار القوم قردة تعاوي لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. وقال عطاء الخرساني: نودوا يا أهل القرية، يعرفون ويسمعون من يخاطبهم، واللي يخاطبونهم يعرفونهم، هذا فلان وهذه فلانة، أصبحوا قردة ويتكلمون معهم ويفهمون الكلام لكن ما يستطيعون الجواب، مثل القردة والخنازير ما يجاوبون، لو فهموا كلام من يتكلم معهم فهم لا ينطقون. ونودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان يا فلان ألم ننهكم، فيقولون برؤوسهم: أي بلى. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا 3 أيام. ويوم السبت هو يوم عيد اليهود، لأن يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى، وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة، فهو أفضل أيام الأسبوع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، لنا الجمعة ولهم غدا، وللنصارى ولليهود غدا، وللنصارى بعد غد، يعني هم يأتون بعدنا، فنحن يومنا هو اليوم الأول، ضلوا عنه وهدانا الله جل وعلا بفضله وإحسانه له، فيوم الجمعة هو يوم عيد المسلمين، عيد الأسبوع، وهو أفضل أيام الأسبوع، ويوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى. وقوله تعالى: خاسئين، يعني أذلة صاغرين. وقول الله تعالى: فجعلناها لك نكالا، قال بعضهم: الضمير في جعلناها عائد إلى القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكاها ابن جرير. والصحيح أن الضمير عائد إلى القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة، كما قال الله عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله تعالى: لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى. والتحيل على استحلال الحرام فيه شبه من حيل اليهود، وقد كثر هذا في زماننا، يتحيلون على الحرام بصورة كأنها حلال وليس كذلك، والعبرة بالحقيقة والواقع. ولهذا كما تقدم قال شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة التورق أنها حيلة إلى الربا، ما دخل الربا صراحة. وقد قال بعض العلماء إن من يتحيل إلى الحرام أشد عقوبة وأفظع ممن يأتي الحرام عيانا، لأن من يأتي الحرام عيانا يشعر بالذنب والخجل والحياء ربما، وربما تاب وأناب واستغفر. أما من يأتي الحرام على سبيل الحيلة فكأنه يستجهل بربه جل وعلا، كأنه يرى أنه تحيل وأدرك ما أراد وما يستغفر منها الحيلة، لأنه يرى أنه أتى الشيء الحلال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا بأنه ينتشر ويكثر في آخر الزمان، حتى من لم يأكله ناله من غباره. والربا شأنه عظيم، ما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابين،